بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين صاحبكم الجزائري؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الأدلة التي فيها الوعيد والتحذير. شرح: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا. ليش؟ لأنه ما في دين يرجعون إليه، ولا نبي ولا وحي ولا قرآن ولا سنة، فاعتماد الناس على الكهانة، لأن الناس كان لابد لهم من هذه الأشياء. وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وليس فقط هذا، حرس السماء بالشهب وأيضا عوض الناس بالوحي، أخلف على الناس بالوحي. كما أنه كان للكفار أو للمشركين عيدان في الجاهلية، هكذا ولا لا؟ فأبدلهم الله عز وجل بإيش؟ بعيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، وكل عبادة كان عند الجاهلية عوض الله المسلمين. وهنا كان الناس يحتاجون إلى السحرة والكهان والدجاجلة، فأخلف الله عليهم، حرم هذه الأشياء وحاربها، وأخلف عليهم بالوحي والنبوة والكتاب والسنة. نعم، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس، يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة 40 يوما. وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وإلا فلفظ مسلم بدون قوله فصدقه فيما يقول. شرح: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك أبو مسعود الدمشقي الثقفي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. وقوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره، يعني يقع الوعيد عليه ويقع في المحذور إذا أتى إليه، سواء صدقه أو لم يصدقه. لكن يا أخوان، الإتيان إلى الساحر وإلى الكاهن على 3 مراتب، كما بين ذلك أهل العلم: إن جاء ليسأله فصدقه معتقدا فهو كافر، وإن جاء يسأله نعم ويصدقه لكن مع اعتقاد أن هؤلاء مشعوذين ودجالين وهذا حرام، لكن بسبب ضعف إيمانه فعل هذا الأمر كما يفعله كثير من العوام، فهذا كفر دون كفر وليس بخارج من الملة، مع أن صلاته 40 ليلة لا تقبل، لكن ليس بكافر خارج من الملة، كما سيأتي مزيد بيان. والحالة الثالثة أن يأتي إليه ليفضحه، يناظره ويكشفه أمام الناس ويسأله، كما جاء بعضهم إلى كاهن عراف وهو يقول: معك مال كذا، ضاع عليك مبلغ كذا، سيارتك ضاع، أنت جئت تسأل عن مفتاح، والشيطان قد جاء يبلغه. ومن أراد يتوسع في هذه الأشياء فليقرأ كتاب التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام تيمية، فقد كشف أشياء كثير من هذه التلاعبات، تستطيع أن ترد شبهات هؤلاء الدجاجلة وتفضحهم. فأنت جئت إلى عراف تفضحه، فشخص جاء إلى شخص إلى دجال وقال له، وكان هذا الرجل مثلا عد مبلغا من المال ووضعه في جيبه، فقال له: كم؟ قال: في جيبك مبلغ كذا وكذا. والجن الذي كان المقرين الشخص هذا كان يراقبه عندما عد الفلوس، فأخبر قرين الكاهن والكاهن تكلم. فالرجل الذكري ايش فعل؟ اخذ حصيات من الارض، قال: كم هذه عددها؟ فاحجم، لانه ما عدها هو نفسه، كيف سيعرف الجن؟ كيف سيعرف الجن الاخر؟ ما يعرف تنفضح أمام الناس، وبعضهم فعل إيش؟ عد مالا سكت وقال له كم في جيبي، قال كذا، أخرج مال أفلاس من جيبه الآخر بدون أن يعد كم هذه، ما أجاب. ففي هذا الحال يفضح، لأن القضية هي عند أن تعد مال، أو جيت ضيعت مفتاح سيارة، أو ضعت شنطة، أو ضيعت شيء، وأخبار وجدك شخص الطريق مالك قال ضيعت كذا وكذا، القرين الذي ملازم لك من الجن اسمع، فلما ذهبت إلى الكاهن سبقك قال سيأتي فلان صاحبي هذا يسأل عن كذا وكذا، يقول للقرين الذي تبع الكاهن، ومباشرة مباشرة أول ما يأتي إما أن يخبره مباشرة أن جئت تسألني عن كذا، أوه الله هذا ولي من أولياء الله، هذا دجال من دجاجلة الشيطان، هذا ما هو علم غيب، هذا يسمى علم غيب نسبي، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. نعم، فبهذا الطريقة خدعوا العامة. قال سواء صدق أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سيأتي بيانها أنه لا ثواب له فيها. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول الكاهن أنه كافر لا تقبل له أعمال أصلا فضلا عن الصلاة. قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها، أي في الصلاة أنها غير، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه فهي مجزئة من حيث سقوط الفرض، لا يطالب بإعادته لو صلاها إذا صلى، لكن كونها مجزئة للثواب وترفع عند الله لا ترفع له ولا تكتب في ميزان حسناته. قال ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة انتهى. فلو أتى عراف وبعد ذلك علم أن هذا لا يجوز، ما يقال له قم الآن أقضي صلاة 40 ليلة، هي قد أجزأته من حيث أداء الفرض وأسقطته عنه، لكن هي لم تقبل عند الله عز وجل ولم يستفد منها ولا كانت سببا في زيادة إيمانه، ولا يلقاها في صحائف أعمال صالحة يوم القيامة والعياذ بالله. وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوه لما يترتب عليه من العقوبات، قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب أي يحتسب الأجر عند الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يسموه أهل الحسبة، وقفوا أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتمدهم ولي الأمر. نعم، أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، مثلا جئت في الشارع هنا مرة منذ 23 سنة، كنت أمشي في صنعاء باب اليمن عند مقبرة الشهداء، فوجدت ناس متجمعين، عادة اليمنيين، اليمنيين غير اليمنيين، تجد إذا رأوا شيء فأنظر ماذا بينهم هكذا، فإذا امرأة عجوز عوراء معها صدف وتشعوذ وتتكاهن، وقلت لهم لا تصدقوا، هذه كاهنة دجالة كذابة، ما هذا كذب وهذا لا يجوز لكم، تفرقوا جزاهم الله خير. قالت اتركنا الشعب اليمني ما له إلا هكذا نريد أن ترزق، يعني الشعب اليمني ما له إلا أن تسجل عليه دجاجلة. قال وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم، سموا أهل الحسبة الذي يظهر احتسب الأجر عند الله، تطوع، يسمون متطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مقابل، نعم يسمى محتسب. قال ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، أي إصابتهم، ما يقال صدقهم، ولا يغتر بإصابتهم في بعض الأمور، أما صدقهم هم كذابون أصلا، لكن لا يغتر بما أصابوا فيه من إتيان بالأخبار، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور، فهو ما أتاه إلا ربما عنده علم في الفقه وعلم في المصطلح وعلم في النحو، فعنده علم. الروافض الحوثيون هذا اللي يدعون أنهم سادة عندهم في علم في المواريث وفي النحو، لكن ما عنده علم في العقيدة، فهم أجهل خلق الله عز وجل، ولذلك تجد أنهم قبوريون ودجاجلة وسحرة وكهنة، وعنده علم نعم في باب الفرائض من أجل أن يتأكل ويأكل أموال الناس بسبب القسمة في التركات، وعنده علم في النحو لأنهم يريدون أن يتعلموا على الناس، وربما خطه جميل أيضا من أجل يكتبوا بصائر ويكتبوا سندات للناس كحال اليهود الذين كانوا يفخرون على الأوس والخزرج قبل الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث وما بعدها معلة لكنها ربما ترتقي إلى الحديث الحسن بشواهده، ولا فقد بينا ضعفها وعللها في الكتاب التوحيد، تخريجنا على كتاب التوحيد. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال المسدد وهو ابن مطربل البصري، هكذا اسمه، حتى بعض أهل العلم قال هذه رقية العقرب لما كلها مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن عرندل ابن إلى آخره من هذا الأسماء الغريبة. انظروا اسمه بالتقريب تجدونه كما أخبرتكم. قال امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله: وللأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن فراغ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبياقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، إذا قال كفر دون كفر قال لا تقبل له صلاة، لكن هو ما زال إيش مسلم. وأما على قول من يقول بظاهر الحديث أنه إيش كافر على ظاهره بدون تأويل، فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين، فيقال الحديث يحمل ظاهره على من صدقه واعتقد صحة قوله، نعم، وأن فعله هذا ليس محرم في الشرع، فهذا يقال كافر كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان جاهل ما قامت عليه الحجة، أو اعتقد أنه على باطل لكن ضعف إيمانه، يقول الآن أنظر أين الضائع، أين متاعي الضائع، وبعد ذلك أتوب، قال هذا إيش كفر دون كفر وليس بخارج من الملة. فاحرصوا على هذه العقيدة حتى لا تقعوا في تكفير المسلمين، إذا رجعت وعلمت ما تقع في حيرة أو ترمى بأنك تكفيري وأنك تكفر بالمعصية، لابد يكون عندك هذا التفصيل. إذا اعتقد صدقه واعتقد أنه على حق وأن هذا الفعل ليس محرم في الشرع، نعم هذا والله الصدق لا يكفي، لا اعتقد صدقه واعتقد أن هذا ليس محرم في الشرع وأن هذا الرجل يدعي يعني يعلم الغيب، هذا كفر. أما إذا علم أن هذه كهانة، نعم وكذا ودجل، لكن إيش نحن مع الناس نفعل، هذا يسمى ضعف إيمان وهو مرتكب لكثير كبيرة، سيأتي تفصيله لا تستعجل. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة أو لا يخرج؟ وهذا أشهر روايتين عن أحمد رحمه الله أنه يفرش نتوقف، لا نقول يخرج ولا لا يخرج، ولكن نقول إيش كفر بما أنزل على محمد ولا تحدد. لكن قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. أما الكفر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. كانت آية في القرآن لكنها نسخت، نسخ إيش لفظها وبقي حكمها، نعم. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، أي على الميت، فهذه لا يكفر صاحبها يخرج من الإسلام، ولكن كفر دون كفر مرتكب لكبيرة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول نعم فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخوارج يكفرون بهذه الآية، ولو رجعوا إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، سمى هذه مؤمنة وهذه مؤمنة وسماهم إيش؟ أخوينا معا. لكن إذا دل على أن الكفر إيش؟ سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر، أي كفر دون كفر. فالخوارج يعتمدون على هذه الأحاديث ويعرضون على الآيات إيش؟ الأخرى. نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. نعم، وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، أي جحد جحودا كليا. وكذا قال طاووس وقال عطاء وهو ابن أبي رباح رحمه الله: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. انتهى من مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 587 إلى 588، طبعة دار طيبة. في إشكال في هذا المسألة يا إخوان؟ فصل، الذي ما كتب ينقل من تسجيله. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. شرح: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، هذا يسمى أنا هو من بابش المتفق والمفترق، اتفق الاسم واسم الأب واسم الجد، وافترقت إيش؟ النسبة والكنية والذات. هكذا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، وأنا تكنيت أو اكتنيت بأبي مالك في سنة 90 قبل أن أتمكن أطلب علم الحديث. طلبت العلم لكن في التجويد، في القرآن، في النحو، ما قد التحقت بالشيخ مقبل، وما كنت أدري أن هناك مؤلف وعالم من العلماء يكنى بأبي يعلى، وإلا كنت سأدلس على الناس أتكنى بأبي يعلى، وأكتب في مؤلفاتي تأليف أبي يعلى أحمد بن علي المثنى، وأترك حتى يظن أنه ذاك المتقدم، لكن ما علمته. لكن هذا من باب الدعابة، وإلا كنت سأتكنى من باب الاقتداء، يتطابق حتى إيش الكنية مع أبي يعلى الموصلي من باب فتشبهوا إن لم تكونوا إيش مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، وهل هناك أكرم من أهل الحديث وعلماء الحديث. قال نعم: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند، هذا هو مسنده، هذا هو مسنده، وهذا المسند الصغير. المسند الكبير مفقود يا إخوان، ولذلك إذا جئت تحقق في بعض الكتب يقول أخرجه أبو يعلى، ما تجده في هذا المسند، يدل على أنه في المسند الكبير المفقود. نعم، بيّن ذلك شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، مسندان. نعم، وغيره روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة، أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، وأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. نعم، وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، أبو سيات اسمه. نعم، رواه البزار أيضا، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تابع معناه لو قليل تستفيد، يوم واحد حتى. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، يعني إذا اعتقد الذي يأتي إليهما صحة ذلك الفعل ورضي به فهو كافر ملحق بهما، كفره أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان على التفصيل السابق ضعف إيمان ويعتقد هذه الشعوذات، لكن إيش كما هو حال كثير من الناس، لكن يقول لك مضطر، أنا أريد أتعالج، أنا كذا، ويضحي بدينه وبصلاة 40 ليلة، يقال هذا ليس بكافر، هذا كفره دون كفر. قال: وذلك كفر أيضا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه كنيته أبو نجيد مرفوعا، ليس منا، أبو صحابي ابن صحابي على الراجح، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، بل هو ضعيف، حديث ضعيف كما بيناه في الكتاب التوحيد الأصل. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ليس بصحيح، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا الحديث، قلنا إنه أيضا هذا ضعيف. قوله ليس منا أي ليس على طريقتنا يا إخوان، هذا أيضا يلحق على التقسيم الأول. نعم، إن كان مستحلا معتقدا مصدقا فهو ليس منا أي ليس من المسلمين المؤمنين كافر، أما إذا كان على ضعف إيمان ويعرف أن هذا لا يجوز لكن يرتكبه كما كالذي يشرب الخمر ويعلم أنها حرام يقال هذا كفر دون كفر. فقوله ليس منا أي ليس على طريقتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إيش؟ لا، من غشنا فليس منا. فإذا كان مسلم يصلي وموحد ويغش المسلمين نقول له كافر؟ لا، ليس بكافر. كذلك يأكل الربا، يصلي ويصوم ويحج إلى البيت ويشهد أن لا إله إلا الله ويأكل الربا، نقول له كافر؟ لا، ليس منا أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. نعم، فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. وقوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابع، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول إيش؟ أنا بريق من الصالقة والحالقة والشاقة. الحالقة والشاقة والصالقة إذا كانت تصلي وتصوم فهي مسلمة، لكن برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها، عرف الآن، فهي فاسقة فاجرة مرتكبة للكبائر وليست بكافرة لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. وقوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، هذا البزار لكن كثير منه مفقود ليس مكتمل، ما وجدوا له مخطوطات. وروى عن ابن بشار محمد بن بشار بن دار وابن المثنى محمد بن موسى العنزي، نعم، وخلق مات سنة 92 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أو المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1650. الحسين بن مسعود صاحب التفسير صاحب شرح السنة. قوله: أما الثاني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فهو أرفع طبقة منه، فهو في القرن الثالث والرابع، ما بين القرن الثالث والرابع. الحسين بن مسعود هذا صاحب التفسير صاحب. أما عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فهو صاحب معجم الصحابة أبو القاسم البغوي، نعم. وهذا أبو من؟ أبو محمد الظاهر، نعم، أبو محمد. قال قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وساركها والضالة ومكانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحارز الصواب إيش؟ كالحازر الذي يحذر الشيء. إيش عندك؟ الحازر عندك إيش؟ إذن كانت خطأ فصوبهما، أريد لهم النسخة. كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العراف طرف من السحر والساحر أخبث. كان ينبغي يقال العرافة طرف من السحر هكذا، أو العراف طرف مثل الساحر. نعم. وقال أبو السعادات العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في هذا اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصاء والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاء فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت بالرسل عليهم السلام، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة، وهو شعبذات ودجل وكهانة نعوذ بالله. وأندونيسيا مليمان هذه كثير هكذا مليان، تحتاجون ترجعون تنشرون التوحيد تنقذون الأندونيسيين من الدجل. طيول طيول ايش طيول؟ الجن صغير جن صغير طيول ها وجن كبير ايش هو؟ غندرو ها غندرو غندرو دندر جندرو جندرو طيول. هذا مالك لما كان يؤذي كان صغير يؤذي الأندلسيين قالوا أنت طيول يعني جن صغير طيب. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. اقرأوا الكتاب إيش الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تتمكنوا في هذا الباب. شيخ الإسلام تيمية إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا أيضا لا يسعى من أجلها، يعني ما أعبد الله من أجل الحصول على الكرامات ومن أجل علم الأشياء ومن أجل ومن أجل، أنا أعبد الله لأنه أمرني ولأن الاستقامة سبيل الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. لكن الصوفية يجتهدون في عبادات هي ضلال في أصلها لكن من أجل أن يصلوا إلى مكاشفات فيصلوا إلى إيش بحر إبليس اللعين ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة تقدم الحديث، فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وليس أنا من شأن الأولياء أنهم إيش يتبجحون وأنا أفعل وأنا يحصل لي كذا وأنا أرى في المنام، هذا يدل على إيش المن ويدل على الرياء والسمعة والعياذ بالله. نعم، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون اعرفوا أن أولياء أو وأن نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين رحمه الله وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه يرحمك الله، وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات أولياء الله ما ذكره الله تعالى من صفات في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم أولياء، هم الأولياء والأصفياء، لا أهل الدعاوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن من المشركين ولبزوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد، يعني مربع في اسم أبا جاد، ألف أبجد هوز حطي كلما للمشعوذين، نعم، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي نصيب في الجنة. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه رب معلم حروف أبي، معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة، لكنه ضعيف. ورواه حميد بن زنجوي عنه بلفظ رب ناظر في النجوم متعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن، أرى أظن، أرى أعلم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد. فما تعلمها أي أبجد هوز حطي كلما هذه فللتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. وقوله ينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، والله أعلى وأعلم.